بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثاني من شهر ربيع الثاني عام 26 و400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 25 بعد 100 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. وقد وصلنا إلى أواخر سورة الأنعام، فقلنا إن هذه السورة كغيرها من السور المكية تتحدث آياتها عن قضايا كثيرة، لكنها تبرز ثلاث قضايا، ثم زادت قضية أخرى في هذه السورة. قضايا السور المكية: توحيد الألوهية، أي إفراد الله عز وجل بالعبادة، فإن مشركي قريش قد أشركوا مع الله غيره مع إقرارهم بأن الله خالقهم وخالق السماوات والأرض، ولم يكونوا ينكرون رب العالمين، فإن إنكار الخالق لا يعرف في مجتمع من مجتمعات البشرية منذ وجدت إلى اليوم، لا يوجد مجتمع ينكر الخالق، وإنما قد تفسد فطر أفراد يأخذهم الغرور وعظمة الجاه فينكرون الخالق مع يقينهم في داخلهم بكذب ما يفعلون. ثم القضية الثانية: الإيمان باليوم الآخر، فإن الله عز وجل خلق الإنسان على ظهر الأرض وأعطاه قدرة واختيارا ليفعل ما يريد، ثم إنه أخبره أنه محاسب على هذا الفعل، فإن عمل خيرا جازاه الله بالجنة، وإن عمل شرا عاقبه الله بالنار، وذلك لا يتحقق إلا في اليوم الآخر. وأما الدنيا فإنها دار عمل فقط، قد يعاقب الله عز وجل بعض الأفراد، وقد يعاقب بعض المجتمعات لحكمة أرادها، وأما العقاب فليس في الدنيا، الدنيا دار عمل والآخرة دار الجزاء. فمشركو قريش كانوا يستبعدون البعث ويظنون أن الله لا يستطيع أن يبعث الناس مرة أخرى، وهذا لقصر في عقولهم، فالذي بنى البناية ابتداء قادر على أن يعيدها ثانية، فالذي خلق الإنسان هو الله، والله قادر أن يعيده كما بدأ عز وجل، لكن العقل إذا لم يتربى على معرفة صحيحة فإن ذوقه يفسد وتصوره ينحرف. ثم القضية الثالثة: إثبات نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فإننا لا نعرف مراد الله منا إلا من خلال الوحي، والوحي لا يأتينا جميعا، وإنما يأتي واحدا منا ليبلغنا وحي الله عز وجل. هذه القضايا الثلاث هي قضايا السور المكية، وهناك قضية رابعة انفردت بها هذه السورة من السور المكية تقريبا، وهي قضية التحكيم، قضية الحرام والحلال، فإن الحرام والحلال ليس من خصائص الإنسان أن يشرع ذلك الأمر، إنما تشريعه من الخالق، لأن التشريع يكون ممن هو أعلى إلى من هو دونه، وليس في البشر أعلى ودون، البشر كلهم سواسية، والذي يشرع هو الذي أعلى وهو رب العالمين. ولهذا قال تعالى: ألا له الخلق والأمر، يخلق ويأمر ويأمر عز وجل. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله. فالله الذي يحكم، الله الذي يشرع، والله أعرف والله أعلم من الإنسان بنفسه. ولهذا لا بد لمن يشرع أن يعرف نفسية من يشرع له وصفات من يشرع له. والنفس البشرية لا يعلم حناياها ومنعطفاتها وحاجاتها إلا الذي خلقها عز وجل. ولهذا قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بلى. قال بعض الباحثين الغربيين المعاصرين في كتاب سماه الإنسان ذلك المجهول، يقول في هذا الكتاب: إذا أردتم أن تشرعوا للإنسان فاخلقوا الإنسان. وهذا من باب التعجيز، يقول: أنتم لا تعرفون طبيعة النفس البشرية، فكيف تسمحون لأنفسكم بأن تشرعوا لما لا تعلمون؟ فكل تشريعاتكم لن تتوافق مع هذه النفس، مما يؤدي إلى فساد التشريع وإلى سوء النتائج. وهذا ما نراه اليوم، أقصى ما وصل إليه النظام البشري اليوم هو النظام الديمقراطي. انظروا في أحوال الغرب، ترون الجريمة في كل مكان، والانحطاط الأخلاقي في كل مكان، والقاذورات التي تزكم الأنوف في كل مكان. لما؟ لأن الإنسان هو الذي اعتدى على حق الخالق فشرع للإنسان، فأدى هذا التشريع إلى الفساد الكبير في هذه الجوانب. والناس ينخدعون عندما يرون كثرة الكشوفات والاختراعات والصناعات، يغفلون عن القضايا الأساسية وهي قضايا الإنسان. نعم، أعطوا الإنسان الحرية وحموا الإنسان من الإنسان، هذا حقيقة، حموا الإنسان من الإنسان، وهذا لا يوجد في كثير من بلدان العالم حتى في بلاد المسلمين. الإنسان إذا أصبح قويا ظلم الضعيف، وإذا أصبح قادرا ظلم العاجز. هذا موجود رغم وجود الإسلام في بلاد المسلمين الذي يحرم هذا ويمنع هذا، لكن يوجد في كثير من بلاد المسلمين يظلم الإنسان ويؤخذ ماله ويعتدى على عرضه ويعتدى على كرامته ويعتدى على حريته. نعم، لكن ليس هذا من الإسلام. الإسلام يصون حقوق الإنسان. عندما وقد مر معنا موقف نبينا عليه الصلاة والسلام، سيد البشر، رئيس الدولة في عصره، قدر أن شخصا من المنافقين سرق درعا، وقد مر معنا في سورة النساء، فرماها في بيت رجل يهودي. اليهود أعداء الله وأعداء النبي صلى الله عليه وسلم وأعداء الإسلام وأعداء المسلمين، ما من عمل سيء إلا اتخذوه لمحاربة الإسلام. فشهدوا أن هذا الدرع كان في بيت اليهودي، فظن به النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي سرق حتى كاد أن يعاقبه، فأنزل الله من السماء تبرئة لهذا اليهودي من السرقة، ونهى أن يعاقب رجلا بما لم يفعل. فإذا الإسلام إذا حكم حفظ الحقوق، ولا يجرؤ بشر أن يعتدي على الحقوق في ظل تحكيم الإسلام. لكن عندما يضعف تطبيقنا للإسلام فهذا قصور منا نحن وليس في دين الله. فإذا حماية الحقوق أمر مشروع في دين الله عز وجل، وهذا يوجد في البلدان الغربية، هذه إيجابية، لكن الانفلات الأخلاقي القذر الذي يطلع إخوتنا على تقارير الباحثين الغربيين على المجتمعات الغربية يتقذر مما يسمع ويقرأ في تلك البحوث. فإذا تشريع الله هو أساس في دين الله، وقد جاء هذا التشنيع على قريش أن حرمت وأحلت بهواها. فهذه الصورة، نحن في أواخر هذا السياق، قد حرمت وأحلت، فالله عز وجل شنع عليها وحمل عليها ووبخها بفعلها، لأن التشريع حق للخالق، ولا يجوز لأحد أن يشرع إلا الرسل بإذن من الله، أما بقية الناس فلا يملكون، حتى العلماء لا يملكون، حتى الرؤساء لا يملكون. ليس في بلاد المسلمين مجلس تشريع كما يوجد في الغرب، إنما نحن مجلس تنفيذ. فإذا الإسلام دين رب العالمين قد حمل الحقوق وأوكل حفظ الحقوق إلى الناس، فإذا تساهل الناس في حقوقهم ورضوا بالذل والمهانة فهذا شيء يعود إليهم، أما دين رب العالمين فهو بريء من هذا النقص الموجود في أكثر بلاد المسلمين التي يعتدى فيها على حرية الشخص وعلى حرية المجتمع. فإذا دين الله إذا طبق عاش الناس آمنين. سيد البشر صلى الله عليه وسلم يتكلم جماعة في عرضه صلى الله عليه وسلم ويعرفهم ولا يمد يده عليهم حتى يأتي حكم الله من السماء. شهرا كاملا بقيت قضية الإفك تتردد في مجتمع المسلمين، مجتمع الصحابة، وهم يعلمون من الذي أشاعها، ولم يمد النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى أحد منهم. عندما أنزل الله الحكم الشرعي من السماء طبق الحكم الشرعي فقط ولم يزد عليه. هذا هو دين الإسلام. فإذا ديننا إن طبق في أي مجتمع حفظ الحقوق ورعى مصالح الناس وكف أيدي الظلمة، لأن الشخص الذي لا يكون في قلبه يقين برب العالمين ولا خوف من اليوم الآخر يظلم، وقد يضع النظام الذي يظلم من خلاله، كما قال أحد شعراء اليوم يقول: لقد كان فينا الظلم فوضى بدون نظام، فنظمت حواشيه حتى صار ظلما منظما. يظلمك بالنظام، يسرق مالك بالنظام، يعني يهينك بالنظام، يمنعك حقك بالنظام. فنظام البشر لا يكفي. فالإسلام عندما يعتنق المجتمع الإسلام رئيسا ومرؤوسين، عندئذ الرئيس يراقب الله، هو يعلم أنه قادر أن يظلم لكن يستحضر اليوم الآخر. لا يكفي النظام وحده، لا في رعاية الفرد ولا في رعاية المجتمع ولا في رعاية رئيس المجتمع، لا يكفي النظام ما لم يكن فيه يقين داخلي. رئيس الأسرة، الأب، الزوج، لا يكفي فيه النظام إن لم يكن فيه تقوى، إن لم يكن فيه رقابة لله في داخله. فإن الإنسان قد يحتال على النظام، لكن إذا كان النظام في داخله، رقابة الله في داخله، انضبطت الأعمال واستقامت الأخلاق. لكن إذا كان الناس إنما ينضبطون بسبب النظام الخارجي فإن النظام يحتال عليه. فدين الله عز وجل وضع النظام الخارجي ووضع النظام الداخلي للقلوب، فالإنسان محروس من داخله ومن خارجه. فإذا دين الله عز وجل أنزله الله ليحكم البشر، والذي يعتدي على التشريع إنما يعتدي على حق الخالق، فإن الله حصر الحكم فيه فقال إن الحكم إلا لله، أي ليس الحكم إلا للخالق. فهذا هو أمر الله. استنباط الأحكام من أدلته التفصيلية هذا متروك لعلماء الشريعة وليس لكل الناس، فهم لا يشرعون وإنما يفتون ويجتهدون في معرفة الدليل، في معرفة الحكم من دليله، لا أنهم هم مشرعون. هذا هو دين الله الذي أنزله الله تعالى ليحكم حياة الناس، فإذا استقام الناس عليه استقامت الحياة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لإقامة دين الله في أنفسنا وبيوتنا ومجتمعاتنا، إنه سميع مجيب. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين: هذا بيان لجهل العرب قبل الإسلام فيما كانوا حرموا من الأنعام وجعلوها أجزاء وأنواعا، بحيرة وسائبة ووصيلة وحامة وغير ذلك من الأنواع التي ابتدعوها في الأنعام والزروع والثمار. فبين تعالى أنه أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، وأنه أنشأ من الأنعام حمولة وفرشا، ثم بين أصناف الأنعام إلى غنم وهو بياض وهو الضأن، وسواد وهو المعز ذكره وأنثاه، وإلى الإبل وإلى إبل ذكورها وإلى إبل ذكورها وإناثها، وبقر كذلك، وأنه تعالى لم يحرم شيئا من ذلك ولا شيئا من أولادها، بل كلها مخلوقة لبني آدم أكلا وركوبا وحمولة وحلبا، وغير ذلك من وجوه المنافع. كما قال: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج الآية، وقوله تعالى: أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، رد عليهم في قولهم: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا الآية، وقوله تعالى: نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، أي أخبروني عن يقين، أي أخبروني عن يقين كيف حرم الله عليكم ما زعمتم تحريمه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك. وقال العوفي عن ابن عباس: قوله ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، فهذه أربعة أزواج. قل آذكرين حرم أم الأنثيين، يقول: لم أحرم شيئا من ذلك، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، يعني هل يشتمل الرحم إلا على ذكر أو أنثى، فلم تحرمون بعضا وتحلون بعضا، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. يقول تعالى: كله حلال. وقوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، تحكم بهم فيما ابتدعوه وافتروه على الله من تحريمهم ما حرموه من ذلك، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، أي لا أحد أظلم منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأول من دخل في هذه الآية عمرو بن لحي بن قمعة، لأنه أول من غير دين الأنبياء وأول من سيب السوائب ووصل الوصيلة وحمى الحامي كما ثبت ذلك في الصحيح. هذه الآية معطوفة على الآية التي قبلها، ولهذا وردت منصوبة ثمانية، ولو كانت جملة استئنافية لكانت ثمانية، لكن جاءت منصوبة. وقد تقدم في الآية السابقة قول الله عز وجل: وهو الذي أنشأ جنات معروشات، أنشأ جنات، فتكون هذه الثمانية معطوفة على جنات، أي وأنشأ ثمانية أزواج. والتنشئة في اللغة هي الخلق المتدرج، النبات يخلق متدرجا والحيوان يخلق متدرجا، ولهذا اختيار هذا اللفظ السابق اختيار دقيق، أنشأ، وهم يشاهدون هذه النشأة وهذا الخلق المتدرج، يبدأ صغيرا ثم يكبر ويكبر حتى يستكمل عمره وحجمه. فثمانية أزواج معطوفة على وأنشأ. وهناك أقوال أخرى لعلماء اللغة كلها ضعيفة أمام هذا الاحتمال أو أمام هذا التخريج. ثمانية أزواج، أزواج جمع زوج، وفي اللغة يطلق الزوج على الفرد الذي له ثان من جنسه، ويطلق على كلا الفردين، فالرجل سمى زوج والمرأة تسمى زوجا، وكلاهما يسميان زوجا، ولكن المراد هنا في الآية بالزوج هو الفرد، لأنه ذكر ثمانية، مع أن الأجناس هنا أربعة أجناس: البقر والإبل والغنم والمعز، فهي أربعة لكن فيها ثمانية أفراد، فأطلق الله تعالى على أفرادها أزواجا، فهذه تسمية عربية فصيحة. المرأة هل تؤنث؟ هل يقال فيها زوجة أم يقال فيها زوج؟ المرأة يقال فيها زوجة ويقال فيها زوج، ولكن الأفصح زوج، وزوجة ورد في لغة العرب، فإذا كلاهما جائز، لكن الأفصح أن تسمى الأنثى زوجا كما يسمى الرجل زوجا، للدلالة على أنها نصف وأنها من خلق يعني زوجي، والفرد هو الآحاد، والواحد والثلاثة والخمسة أحد، والزوج اثنان وأربعة وستة، ففيه دلالة على أن لكل منهما ما يشاكله من جنسه. فيقول تعالى: أنشأ لكم جنات، وهو الذي يحل ويحرم، هو الذي خلق فهو الذي أنشأ، فليس لكم حق أن تحلوا وتحرموا لأنكم لم تنشئوا. ثم قال هنا ثمانية أزواج، أي وأنشأ لكم ثمانية أزواج، ثم أخذ يفصل، ذكر تنشئته أو خلقه لها ليبين ليستفسر منهم ما هو الذي ما هو الذي يحل ويحرم من هذه الأزواج وما هي العلة. فقال تعالى: من الظأن اثنين. الظأن هو جمع ضائن وضائنة، وإن كنا لم نسمع بهذا الفرد أو بهذا الاسم، فرده يعني آحاده يطلق عليه ضائن في الذكر وضائنة في الأنثى، والظأن هي نوع، هي الأنعام التي لها ذيل يغطي مؤخرتها، أما المعز فهي مكشوفة المؤخرة. بعضهم يصفها يقول أن الظأن هي التي لها صوف، والمعز التي لها شعر، أن الماعز ليس عليه صوف، إنما عليه شعر، ويختلف الشعر عن الصوف، ولكن في الحقيقة لا تحتاج إلى تعريف، لأن الظأن معروف والماعز معروف. ولهذا إذا عرف المعروف أدخله في باب النكر. لو شخص قال عرف لي الشمس، خذه بيده وقل هذه الشمس، لكن لو قلت الشمس نجم ملتهب يشرق على الأرض في صبيحتها ويغرب في آخر اليوم وإلى آخره، أنت تزيد الواضحة، يعني تجعل الواضحة غامضا. فالعلماء قالوا المعرف لا يعرف، فإذا هذا فقط من باب البيان. من الظأن اثنين، أي ذكر وأنثى، ومن المعز اثنين، والمعز كذلك يطلق على فرده ماعز، ويطلق على أنثاه عنز. فهذه يقول تعالى خلق من الظأن نوعين، وخلق من المعز نوعين، قل الذكرين حرم أم الأنثيين، أي هل علة التحريم هي الذكورة أو علة التحريم هي الأنوثة؟ لابد أن يكون في علة للتحريم، فإن قلتم علة التحريم هي الذكورة إذن كل هذه الذكور محرمة، فلما أحللتم بعض الذكور وحرمتم بعضها؟ وإن كانت العلة هي التأنيث فإذن كلها محرم، فلما أحللتم بعضها وحرمتم بعضها؟ فهذا من باب المحاججة. ونحن نقرأ في القرآن الكريم كثيرا مواقف الحجاج مع المخالف مع الكافر، وإلا فإن قولهم أو تحريمهم في الحقيقة تحريم سفيه ولا يحتاج إلى محاججة عند العقلاء، لكن القرآن يرسم لنا منهجا، فمن خالفك تحاججه وتناظره لتكشف له الحق لا لتهينه أو تتغلب عليه. فالقرآن الكريم هنا يعلمنا هذا الحجاج، والله غني عن البشر لكنه يرسم لنا منهجا. فهذا المحاججة مع قريش لبيان خطأها في تفكيرها وتصوراتها، فيقول قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. فأرحام الأنثيين أي أن الإناث تلد الذكور والإناث، فكل ما يولد من الإناث هل هو حرام أو حلال؟ هذا هو القاعدة، إما أن تجعل علة التحريم الذكور فتحرم كل الذكور، وإما أن تجعل العلة التأنيث فتحرم كل الإناث، وإما أن تجعل العلة الولادة فتحرم كل ما تلده الأنثى. فهذه لتنبيه العقل، العقل أحيانا قد يغفل وقد يجمد لأنه ألف وورث، فلابد من إيقاظه. الله تعالى يوقظ العقل وينبه العقل ليفكروا لما أحللتم ولما حرمتم، ما هي العلة؟ فقال تعالى نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. هات الدليل، وهذا يعني توجيه القرآن، توجيه رب العالمين للمسلمين بضرورة العلم، فلا نحرم إلا بعلم، ولا نحل إلا بعلم، ولا نقول إلا بعلم. فهذا هو مقياس المسلم، الحث على العلم، أن يكون الدليل والقائد هو العلم وليس هو الظن والشبهات والشهوات والأهواء. ثم قال تعالى ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. فهناك يعني دليلان أو طريقان لمعرفة الدليل أو معرفة الحكم، إما السماع ستسمع العلم من أهله، وإما الشهود أنت رأيت. هل الله تعالى عندما خلق الخلق أحضرنا فشهدنا أنه حرم هذا؟ لا. هل عندنا علم من الله أن الله حرم هذا؟ لا. إذن بعد هذا إذا نسبت إلى الله تحريما لم يحرمه اسمع إلى التهديد. فقال عز وجل: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أحد أظلم ممن يكذب على الله ويقول هذا حرمه الله والله لم يحرم، لأنهم نسبوا التحريم إلى الله. أما لو نسبوه إلى أنفسهم لكان هذا أهون، أما أن تحرم أو تحلل وتنسبه إلى رب العالمين فهذا أشد. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. الإضلال لا يكون بعلم، لكن هذا يعني هذه صفة كاشفة، يقول العلماء ليست صفة مقيدة وإنما يعني صفة كاشفة، أي هذا واقعكم، أضللتم الناس بدون علم عندكم. ثم قال تعالى: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذا ظلم الإنسان وبقي على ظلمه واستساغ ظلمه واستباح ظلمه وأنس إلى ظلمه فإن الله لا يهديه، إنما يعاقبه بسبب تمسكه بهذا الظلم، كما قال تعالى: في قلوبهم مرض فلم يطلبوا شفاءه ورضوا بالمرض، قال تعالى: فزادهم الله مرضا، عقابا لهم. لكن لو طلبوا، لو بحثوا عن الحق، قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي الشخص الذي يريد الحق ويجتهد في معرفته الله يهدي، لكن الذي يكره الحق ويرفضه الله يعاقبه. فإذا الله تعالى يقول: إن الله لا يهدي القوم الظالمين، احذروا، فإن بقيتم على ظلمكم فإن الله لا يدلكم على طريق الحق. نعم. يقول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى آمرا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء الذين حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، أي آكل يأكله، معناه لا أجد من الحيوانات شيئا حراما سوى هذه. فعلى هذا يكون ما ورد من التحريمات بعد هذا في سورة المائدة وفي الأحاديث الواردة رافعا لمفهوم هذه الآية أو دما مسفوحا. وقال قتادة: حرم من الدماء ما كان مسفوحا، فأما اللحم خالطه الدم فلا بأس به. وقال الحميدي: حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار قال: قلت لجابر بن عبد الله: إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبى ذلك الحبر، يعني ابن عباس، وقرأ: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية، وكذا رواه البخاري وأخرجه أبو داود، وروى أبو بكر بن مردوي والحاكم في مستدركه عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقدرا، فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو. وقرأ هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية، وهذا لفظ ابن مردويه، ورواه أبو داود، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة، تعني الشاه. قال فلولا أخذتم مسكها؟ قالت نأخذ مسك شاتي قد ماتت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال الله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير وإنكم لا تطعمونه إن تدبغوه وتنتفعوا به. فأرسلت فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها. ورواه البخاري والنسائي نحوه. وقال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي فمن اضطر إلى أكل شيء مما حرم الله في هذه الآية الكريمة وهو غير متلبس ببغي ولا عدوان، فإن ربك غفور رحيم، أي غفور له رحيم به. وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة البقرة بما فيه كفاية. والغرض من سياق هذه الآية الكريمة الرد على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوه من تحريم المحرمات على أنفسهم بآرائهم الفاسدة من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك. فأمر رسوله أن يخبرهم أنه لا يجد فيما أوحاه الله إليه أن ذلك محرم، وإنما حرم ما ذكر في هذه الآية من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وما عدا ذلك فلم يحرم، وإنما هو عفو مسكوت عنه. فكيف تزعمون أنتم أنه حرام؟ ومن أين حرمتموه ولم يحرمه الله؟ هذه الآية ختام لهذا المقطع السابق الذي أورد فيه عز وجل تحريم المشركين لبعض الأطعمة، ثم ختمها بهذه الآية. يقول عز وجل قل يا محمد لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، أي لا أجد في التشريع الذي أنزله الله إلي محرما على من يأكله إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. هذه الأشياء محرمة لذواتها. ثم قال تعالى أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، هذا محرم لصفته لا لذاته. فإذا المحرم لذاتها في عند نزول هذه السورة ثلاثة أشياء: الميتة التي تموت حتف أنفها بدون أن تذبح فيبقى دمها في داخل جسمها، ولا شك أن هذا ثبت أن هذا من أسباب ما يعرض صحة الإنسان للخطر، فإن الدم سريع الفساد وتتكاثر فيه البكتيريا والجراثيم بشكل سريع. ولهذا شرع الله تعالى لنا الذبح الذي يخرج الدم. وطريقة الذبح الإسلامية بعد أن منع المسلمون في البلدان الغربية من الذبح أثبتوا أنها هي الطريقة الصحيحة لصحة الإنسان، فإن العنق فيه في أمام يعني أمام العنق أو في واجهة العنق عرقان يعني كبيران فيهما الدم، شريانان كبيران فيهما الدم يسميان بالأوداج. هذه الأوداج تغذي الدماغ، وفي مؤخرة الرقبة الأعصاب التي تربط جميع الجسم بالدماغ، وهذا يتعلق بالحاسة، يعني إحساس الإنسان من هذا الأمر من خلف الرقبة. ولهذا عندما تذبح البهيمة لا يقطع رأسها بكامله، إنما تقطع الأوداج ويبقى مؤخرة الرأس مرتبطا بالجسم. لماذا؟ لأن الأعصاب مرتبطة بالدماغ، فإذا قطعت العروق التي ترسل الدم إلى الدماغ، الدماغ يقول للقلب بإشارته انقطع الدم ابعث دم. الدم القلب يضخ بقوة ليوصل الدم إلى الدماغ ولكنه لا يصل، يخرج إلى الخارج. ترى أنت حان الذبيحة كأنها مثل الصنبور، يخرج الدم بقوة لأن الدماغ الإشارة أعصاب المتصلة بالدماغ موجودة بالقلب. يعني الآن الدماغ هناك أسلاك دقيقة جدا تنزل من مؤخرة الرأس إلى جميع الجسم، في كل خلية من خلايا الجسم لها ارتباط بالدماغ. لهذا إنسان إذا وقع له حادث من ظهره أصيب بالشلل تبقى يده كما هي تنمو وفيها الدم لكن ليس فيها إحساس، لأن قد الإحساس قد انقطع من الدماغ، لأن العروق الأعصاب التي تربط الأعضاء بالدماغ قد انقطعت ولكن الدم مستمر. فلهذا يبعث الدم بقوة حتى لا يبقى في الجسم شيء من الدم إلا الشيء اليسير. هذا ما الأشياء اليسير عفو وليس محرم. المحرم هو الدم المسفوح الكثير. في الدول الغربية يضربون البهيمة بمسدس في رأسها ثم يقطعون العروق بعد ذلك، لكن لا يخرج الدم. بل بعضهم رأيناها في مسالخ في ألمانيا يدخلون في أعناقها مثل القصبة لتتجه إلى القلب لشط الدم، لكن هذا ليس هو الصحيح. الصحيح أن الذبح الذي هو من طريقة المسلمين هو الطريقة الصحيحة. فإذا ماتت الذبيحة، إذا ماتت البهيمة بدون ذبح لا يجوز أكلها، هذا شرع الإسلام. الدم الذي يخرج من الذبيحة لا يجوز أكله. ثم يأتي الخنزير. الخنزير قذر لا يعيش إلا في المستنقعات. نحن رأينا في مجاري أكرمكم الله في ألمانيا وفيها الخنازير مجاري، أقذر الحيوانات وهذا الخنزير، ومع ذلك يتسابقون إلى أكله، نعوذ بالله. فإذا هذه المحرمة عند نزول هذه السورة. لهذا قال ابن كثير رحمه الله مفهوم الآية أن ليس هناك محرم غيرها. صحيح في وقتها النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا الكلام في مكة، لكن في المدينة أضاف الله تعالى محرمات أخرى، أضافها بالوصف المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، هذه في سورة المائدة مرت معنا. فهذه صور للميتة أصلا، لكن الخمر أضيف في مكة. ما حرم الله الخمر، لو حرم الله الخمر ما أطاع الناس، لأن قد تشربت بها قلوبهم ودماؤهم فيصعب عليهم تركها، ولهذا الله تعالى لم يحرمها في مكة. إنما كان ينزل آيات الآخرة الآخرة الآخرة الآخرة، الإيمان الإيمان، حتى قوي الإيمان عندئذ جاء التحريم. في المدينة جاء التحريم، في القرآن الكريم أضاف الله تعالى تحريم الخمر. أضافت السنة تحريم كل ذي ظفر من السباع من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فهذه أضيفت. وكذلك تحريم الحمر الأهلية، فهذه أضيفت كلها بالسنة بعد ذلك. بعض العلماء يرى أن هذه الآية هي حاكمة وليس هناك شيء آخر محرم من الحيوانات من الأنعام، لا الحمر الأهلية ولا الكلاب ولا شيء. ولهذا أوسع مذهب في تحريم الأطعمة المذهب المالكي، كل مذهب توسع في جانب من جوانب الدين. المذهب المالكي توسع في جانب الأطعمة فأباح أكل الكلاب، كل شيء مباح ما لم يأتي، كل شيء في خارج هذه الآية طبعا مكروه مع الكراهة. المذهب الحنفي توسع في المشروبات، المذهب الحنبلي توسع في المعاملات، المذهب الشافعي توسع في الزواج، كل مذهب له توسع في جانب، لو جمعنا هذه التوسيعات مشكلة. ولهذا يقولون من تتبع رخص العلماء تزندق، لأن كل عالم أفتى بإباحة جزئية من جوانب الدين لكنه حرم غيرها. فإذا أتيت إلى ترخيص كل عالم وجمعتها خرجت من الدين. ونحن لا نأخذ بالترخيص لأجل الترخيص، إنما نأخذه إذا اقتنعنا أنه هو الحكم الشرعي، أن يتفق مع الحكم الشرعي. فلا ينبغي لنا أن نبحث عن الترخيص حتى نرخص على أنفسنا، ولا نبحث عن التشديد حتى نشدد على أنفسنا، لا، لا هذا ولا هذا. إنما نحن نبحث عن الحكم الذي يدعمه الدليل، قد يكون في مذهبنا فنأخذ به، وقد يكون في مذهب آخر فنأخذ به، فهدفنا الدليل. بعض الأشخاص جاء في الحج يستفتي فيقول يا شيخ افتني افتني بأوسع المذاهب، يعني هو ما يبغى الحق الصحيح، لا يبغى السعة. هذا خطأ، ما تبحث عن أوسع المذاهب. يعني إذا هدفك ليس هدفك أن يعني أن تفتى بالفتوى الصحيحة، إنما هدفك التوسعة، وهذا خطأ. فإذا يعني هذه الآية معناها عند نزول القرآن، ولهذا الجمهور على خلاف مذهب المالكية. ابن عباس رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها قالا بهذه الآية، لكن جمهور الصحابة وجمهور العلماء قد خالفوا هذا القول وقالوا هذه الآية هي كان تتحدث عن المحرمات عند نزول القرآن في مكة، أما في المدينة فقد جاءت آيات أخرى. فإذا تلك الآيات يعني تفصل وتضيف إلى هذه الآية أحكاما جديدة، فلله عز وجل أن يضيف أي حكم جديد. وكذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قد أذن الله له في أن يشرع أي تشريع جديد من خلال يعني وحي الله إليه عز وجل. ثم قال تعالى أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. أي ذبيحة من هذه الذبائح تذبح بطريقة صحيحة لكن لغير الله، تذبح للصنم، تذبح للقبر، تذبح للولي، هذه مثل الميتة يحرم أكلها، فلا يجوز لك أن تأكل من ذبيحة ذبحت لولي عند قبر، ولا لصاحب قبر، ولا لصنم، هذه كلها محرمة ولو ذبحت. بعض الناس حقيقة بعض الدعاة المعاصرين بالغ في تطبيق هذه القضية في قول الله تعالى أو فسقا أهل لغير الله به، وقال كل ما يذبح لأجل الناس لأجل إكرام الناس فهو داخل في هذه الآية، ولهذا لا يأكل من الذبائح أبدا، تعزمه فتذبح له فلا يأكل منها، وانت ذبحت لي لم أذبح لك تعبدا وإنما ذبحت لك تقر يعني إكراما. أليس هذا إبراهيم عليه السلام ذبح للملك للضيوف؟ هل ذبح لهم عبادة؟ لا، وإنما الذبح للضيف بمعنى لإكرامه، وليس الذبح له بمعنى القربة، أزهق روح هذه الذبيحة لهذا المخلوق، لا، إنما أنا أذبحها يعني إكراما لضيفي وليس تعبدا، ففرق بين الأمرين. فبعض الناس قلت لكم بالغ في هذا الأمر حتى يعني لم يأكل عند يعني من يكرمه، ومن يعني في يوم من الأيام ذبح له بعض الناس ذبيحة، فعندما أتوا به إلى البيت وقدموا له الطعام لم يأكل، وطلب أن يأكل خبزا مع الشاي أو مع القهوة، فغضبوا عليه وكادوا يضربونه. فما ينبغي المبالغة، أحيانا المبالغة في يقال هذا التوحيد، توحيد نعم، لكن التوحيد المشروع وليس التوحيد المبتدع، فتقرأ حياة الصحابة وحياة العلماء وحياة الأمة. الذبح إذا كان تعبدا هذا هو المحرم، أما ذبح الكرم فليس محرما. إبراهيم عليه السلام ذبح يعني عجلا فجاء به إليهم وقربه إليهم، ولم يقولوا أنك أنت ذبحتنا يا إبراهيم فأنت مشرك، سبحان الله. ثم قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. هذه محرمة عند اليسر، أما عندما تشتد الحاجة ويضطر الإنسان ولا يجد ما يأكل جاز له أن يأكل من هذه الميت. وفي قصة لعبد الله بن مبارك رحمه الله الإمام المجاهد، كان يحج عاما ويغزو عاما، وكان تاجرا رحمه الله. هذا الإمام كان متجها إلى مكة ومعه جماعة من تلاميذه لأداء نسك الحج تنفلا وليس فريضة، وعندما نزلوا بقرب قرية شاهدوا امرأة خرجت من بيتها فأخذت طائرا ميتا بجانب بيتها فدخلت به إلى بيتها، فبلغه أحد تلاميذه بما رأى، فقال: اذهب إليها فاسألها كيف تأكل الميتة. فقد ذهب إليها فسألها، قالت: قد أبيحت لنا الميتة منذ 3 أيام، يعني لم نجد في بيتنا ما نأكل. فقال عبد الله بن مبارك رحمه الله لتلاميذه: اجمعوا ما لديكم من نقود. فجمعوا النقود فبعث بها إلى هذه المرأة، طبعا لا يستطيعون أن يكملوا مسيرهم إلى الحج، ثم رجع ولم يحج. فسألوا قال: هذا والله خير من حجكم. إذن الإنفاق على الفقير المحتاج أفضل عند الله من الإنفاق على الحج النافلة. فإذا وصل بالإنسان الأمر إلى أنه لم يجد ما يأكل ووجد ميتة جاز، هذا تشريع الله. قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني ليس متعديا عمدا وليس مريدا للحرام، وإنما اضطر إليه جاز له أن يأكل من هذه. واستنبط العلماء من هذه الآية قولهم: الضرورات تبيح المحظورات. نعم. يقول الله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: وحرمنا على اليهود كل ذي ظفر من البهائم والطير كالإبل والنعام والإوز والبط. وقوله تعالى: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، قال السدي: يعني الثرب وشحم الكليتين، وكانت اليهود تقول إنه حرمه إسرائيل فنحن نحرمه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إلا ما حملت ظهورهما، يعني ما علق بالظهر من الشحوم. وقوله تعالى: أو الحوايا، قال الإمام أبو جعفر بن جرير: الحوايا جمع وواحدها حاوية وحاوية وحوية، وهو ما تحوى من البطن فاجتمع واستدار، وهي بنات اللبن، وهي النباعر وتسمى المرابط، وفيها الأمعاء. قال: ومعنى الكلام: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو ما حملت الحوايا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أو الحوايا، وهي المبعر. وقال مجاهد: الحوايا المبعر والمربط. وكذا قال سعيد بن جبير والضحاك. وقوله تعالى: أو ما اختلط بعظم، يعني إلا ما اختلط من الشحوم بعظم فقد أحللناه لهم. وقال ابن جريج: شحم الإلية ما اختلط بالعصعص فهو حلال، وكل شيء في القوائم والجنب والرأس والعين، وما اختلط بعظم فهو حلال، ونحوه قاله السدي. وقوله تعالى: ذلك جزيناهم ببغيهم، أي هذا التضييق إنما فعلناه بهم وألزمناهم به مجازاة على بغيهم ومخالفتهم أوامرنا، كما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وقوله: وإنا لصادقون، أي وإنا لعادلون فيما جازيناهم به. وقال ابن جرير: وإنا لصادقون فيما أخبرناك به يا محمد من تحريمنا ذلك عليهم، لا كما زعموا من أن إسرائيل هو الذي حرمه على نفسه. وقال عبد الله بن عباس: بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن سمرة باع خمرا، فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها؟ أخرجاه. وعن جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت الشحوم الميتة فإنها يدهن بها الجلود وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومهما جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه. ورواه الجماعة. هذا إشارة إلى بعض التحريمات على أهل الكتاب، فيذكر عز وجل أنه حرم عليهم كل ذي ظفر. كل ذي ظفر، الظفر هو رأس القدم غير المشقوق، ولهذا الأغنام والأبقار مشقوقة أظافرها، الإبل غير مشقوقة، النعام غير مشقوقة، الأوز غير مشقوقة، يعني قدمها متلاصقة. فكل نوع من هذه الأنواع حرم الله عليهم أكله، هذا أنزله الله عقابا لهم على أمر فعلوه. ثم حرم عليهم من غير تلك الشحوم، شحوم الأنعام، ثم استثنى عز وجل الشحوم المختلطة بعظم، أو ما كان على الظهر، أو ما كان في الأمعاء داخل الأنعام الذبائح. بعض المعاصرين وليس له دليل في الحقيقة، لكن هكذا استنبط، يقول أنهم قد ترحلت أجسامهم وأصيبوا بالسمنة، فعاقبهم الله تعالى بتحريم هذه الأسباب التي هي سبب السمنة، وليس صحيحا هذا استنباط اجتهادي. الأصل حقيقة أن اللحوم التي عليها شحم أو شحوم هي ألذ، وهذا طبعا التحريم كان سببا لأن لا يأكلوا إلا الأنعام الهزيلة، فحرمهم الله من الأنعام السمينة لأن عليها شحوم، وهذا طبعا يحتاج إلى تورع شديد جدا، لأن إذا اختلط الحرام بالحلال صعب على الإنسان أن يخرج الحلال من الحرام، فلهذا لم يكونوا يأكلوا إلا اللحوم الحمراء كما يسمونها، لحوم الأنعام الهزيلة. فهذا تشريع في دينهم إلى الآن في التوراة، هذا الحكم موجود، وهذا دليل على أن هذا القرآن هو من كلام الله عز وجل، أنزله الله تعالى وذكر الأحكام السارقة في كتب اليهود والنصارى، مع أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يقرأ ولم يكتب، فهذا من الإعجاز القرآني. قال تعالى: وعلى الذين هادوا، أي اليهود، حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. مما اختلط بعظم هو ما يأتي في داخل العظام، بداخل العظام يكون يعني نوع من الشحم المذاب، ثم قال تعالى: ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، أي فيما أخبرناك به يا محمد. نعم. يقول الله تعالى: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: فإن كذبك يا محمد مخالفوك من المشركين واليهود ومن شابههم فقل ربكم ذو رحمة واسعة، وهذا ترغيب لهم في ابتغاء رحمة الله الواسعة واتباع رسوله. ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، ترهيب لهم من مخالفتهم الرسول خاتم النبيين. وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين الترغيب والترهيب في القرآن، كما قال تعالى في آخر هذه السورة: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وقال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال تعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وقال: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. والآيات في هذا كثيرة جدا. يقول تعالى مرغبا لهم إلى التوبة وإلى الإسلام أن الله تعالى غفور رحيم، رحمته واسعة ولكنه شديد العقاب، وهذا من كرم الله عز وجل ورحمته بخلقه. فلم يبدأ الأمر بذكر بأسه وعذابه، وإنما بدأ الأمر بذكر رحمته ومغفرته، فقال عز وجل: فإن كذبوك. فكان ينتظر أن يقول: فأخبرهم أن الله شديد العذاب، لكن لم يقل ذلك، بل قال عز وجل: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. سبحان الخالق هذا الكرم الإلهي العجيب. الله تعالى يرى إنكارهم ويرى عنادهم ويرى استكبارهم، ثم يطمعهم في رحمته ويخبرهم أن رحمته واسعة، مع أنهم قد أصروا على العناد وأصروا على الكفر، ولكن لم يكتفي بذكر رحمته وسعتها، وإنما ذكر أن عذابه شديد. فقال تعالى: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ولكنه إذا أراد بقوم بأسا أو عذابا فلا يملك أحد رده، فاحذروا عذاب الله وعودوا إلى الله، فإن رحمة الله واسعة. فهذا يعني إطماع لهم في مغفرة الله عز وجل ليرعوا ويعودوا إلى الله تبارك وتعالى. نعم. يقول الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه مناظرة ذكرها الله تعالى وشبهة تشبث بها المشركون في شركهم وتحريمهم ما حرموا، فإن الله مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحريم لما حرموه، وهو قادر على تغييره بأن يلهمنا الإيمان ويحول بيننا وبين الكفر، فلم يغيره، فدل على أنه بمشيئته وإرادته ورضاه ورضاه منا بذلك. ولهذا قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كما في قوله تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم الآية. وكذلك الآية التي في النحل مثل هذه سواء. قال الله تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم، أي بهذه الشبهة، ضل من ضل قبل هؤلاء، وهي حجة ضاحضة باطلة، لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسه ودمر عليهم وأدال عليهم رسله الكرام، وأذاق المشركين من أليم الانتقام. قل هل عندكم من علم، أي بأن الله راض عنكم فيما أنتم فيه، فتخرجوه لنا، أي فتظهروه لنا وتبينوه وتبرزوه. إن تتبعون إلا الظن، أي الوهم والخيال، والمراد بالظن ها هنا الاعتقاد الفاسد. وإن أنتم إلا تخرصون، تكذبون على الله فيما ادعيتموه. وقوله تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهم يا محمد فلله الحجة البالغة، أي له الحكمة التامة والحجة البالغة في هداية من هدى وإضلال من ضل، فلو شاء لهداكم أجمعين. فكل ذلك بقدرته ومشيئته واختياره، وهو مع ذلك يرضى عن المؤمنين ويبغض الكافرين، كما قال تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض. وقوله: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولكن لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال الضحاك: لا حجة لأحد عصى الله، ولكن لله الحجة البالغة على عباده. وقوله تعالى: قل هلم شهداءكم، أي أحضروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، أي هذا الذي حرمتموه وكذبتم وافتريتم على الله فيه، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، أي لأنهم إنما يشهدون والحالة هذه كذبا وزورا. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون، أي يشركون به ويجعلون له عديلا. هذا قول آخر أو فعل آخر من أفعالهم، فعلوا في الماضي أمرا أو أفعالا أو حكموا بأشياء لم يأذن بها الله، وهنا زعموا زعما باطلا. وكما يقال هي كلمة حق أريد بها باطل، فهنا يقول عز وجل أنهم سيقولون: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. والمشيئة هذه هي الإرادة الكونية، أي لا بد أن يتحقق متعلقها، فإذا شاء الله شيئا كان، هذا صحيح. لكن الله تعالى لا يأمر بالشرك ولا يحبه ولا يرضاه، بل أنزل الكتب وبعث الرسل لتحريم الشرك. أما المشيئة الكونية فإنها منفصلة عن الأمر الشرعي. ولعله قد حان وقت الأذان ونقف عند هذه الآية، وصلى الله علينا محمد. كلنا نعيدها إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. يقول الأخ: ما حكم قول هنيئا الرحمة؟ وهذا يقال عند نزول المطر. ما في حرج إن شاء الله، يعني الشخص تهنئه بنزول المطر أو تهنئه بحصول خير له، فليس في هذا حرج إن شاء الله. حديث: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هل هذا معنى عدم قبول الصلاة؟ أول، هذا الحديث لا يصح، وإن كان معناه قد يكون يعني صحيحا عند بعض العلماء. بعض العلماء يرى أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة وفي قبولها، وبعضهم يرى أن الصلاة ليس شرطا ولكنها واجبة أن تصلي في المسجد، فإذا صليت في البيت فأنت آثم، لكن الصلاة يعني صحيحة. فلهذا ينبغي أن يحذر ألا يصلي في البيت إلا لعذر، وإلا لماذا بنيت المساجد؟ لو أن كل إنسان منا ترخص لا أقفلت المساجد. فينبغي الإنسان يحرص أن يصلي هذه الصلاة حيث أمر الله، الله شرع للصلاة وقتا ومكانا، فأنت ليس لك حق أن تتصرف في مكانها، كما أنه ليس لك حق أن تتصرف في وقتها. فلو أن إنسان قال أنا مشغول هذا اليوم سأصلي الصلاة كلها في الصباح أو أتركها كلها في المساء، هل يملك هذا؟ لا يملك. كذلك المكان، المكان الله شرعه، والزمان الله شرعه، فلا ينبغي لك أن تتصرف في هذه العبادة، تؤديها كما شرع لك ربك مكانا وزمانا. لكن الحديث لا يصح، صح أحاديث أخرى غيره. النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأوا ناس يتخلفون عن الجمعة والجماعات، فقال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الجماعة أو قال الجمعة والجماعة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من الذرية. فإذا كونه يهم بتحريق البيت على نفس الذين تأخروا عن الصلاة دل على أن الأمر عظيم. وجاءت أحاديث أخرى أنه قد رأيتنا ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فإذا تخلف الإنسان عن الصلاة بدون عذر شديد، فينبغي أن يحذر الإنسان ذلك. هل العلاقة بين المسلمين والكافرين مبنية في الأصل على السلم أم على الحرب؟ لا، الأصل مبنية على السلم وليس على الحرب. فإذا كان الكافر لا يحاربك وأذن لك في أن يعني تدعو في بلدي وتقيم الإسلام، تدعو الناس إلى الإسلام في بلدي، هذا ليس في هذا حرج إن شاء الله. الأصل أن يبلغ الناس الإسلام، لأن في السابق كان الحكام يمنعون دخول الإسلام إلى بلدانهم ويرفضون دخول الإسلام إلى بلدانهم، فإذا أباح لك أن تدعو في بلده إلى الإسلام، وخاصة في العصر الحاضر الذي ضعفت فيه الأمة الآن لو قلنا لا، الأصل الحرب، من يحارب؟ من يحارب من؟ حط في ذهنك كشف، تبدأ بمن؟ أول شيء من أنت؟ من هو الذي سيحارب من؟ دولة إيش؟ تحارب أي دولة؟ حط في ذهنك هذه القائمة، هل تستطيع أن تحدد بدايات؟ ما تستطيع. الآن الكفر الذي يوجد في البلدان الأوروبية كثير من صوره توجد في بلاد المسلمين، وهم مستعدون أن يقاتلوك. صدام حسين دخل الكويت، يعني ولو قيل له ادخل السعودية دخل عادي، سيقاتل القصر. الآن المسلمون أنفسهم مستعدون أن يقاتلوا كل من يدعو إلى الجهاد في سبيل الله. فإذا القضية أصبحت الأمور معقدة، والله شرع الجهاد لمقصد وهو رفع الفتنة. فإذا كان الجهاد لا يمكنه أن يرفع الفتنة وإنما يزيدها منع، توقف. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ما قاتل، مع أن الكفر موجود والشرك موجود، لم يكن قادر، لكن عندما استطاع في المدينة تحرك. فكذلك الآن الأمة الإسلامية ضعيفة، الأمة الإسلامية محكومة في أكثر بلدان المسلمين بأنظمة غير إسلامية، وكل رئيس مستعد أن يقاتل المسلمين، بل الآن المسلمون في داخل بلاد المسلمين يقتلون ويسجنون، ومن دعا إلى تحكيم شرع الله أو دعا إلى تطبيق الإسلام يقتل أو يسجن. إذن تبدأ بمن؟ فإذا الإسلام شرع، يعني لابد الإنسان، الله تعالى أنزل هذا الدين متوافقا مع العقل، ما شرع الله تشريعات تخالف العقل أبدا. ف فأنت ضع في ذهنك القائمة. وقلنا أكثر مرة أهب أننا هنا غدا سنعلن الجهاد، من تتوقع يقاومك أولا؟ جيرانك أول من يقاومك ممن ينتسب إلى الإسلام. فإذا قضية الجهاد قضية قدرة وإمكانات، لا يقضي قضية عبثية. بعض الناس يفهم الإسلام فهم أعوج من منطلق جزئي صغير جدا، ولهذا الفقه الإسلامي مملوء بذكر الضوابط الشرعية لهذه الفريضة الإسلامية. فالله تعالى جعل المقصد هو رفع الفتنة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فإن كان القتال يزيد في الفتنة ويولد الفتنة، وهي أن تستأصل الأمة وتستعمر الأمة، فإذا الجهاد يكون متوقفا. يقول العلماء ابن قدامة رحمه الله والشيرازي، وهذان فقيهان من فقهاء المذاهب يعني المذاهب الإسلامية، يعني أنه لو قدر أن الأمة ضعفت ولم تستطع أن تعقد سلما مع الكفار إلا بجزية تدفعها لهم جاز. نظر الفقهاء ينظرون إلى يعني إلى النتائج وإلى المقاصد. فهذا الدين دين الله عز وجل أنزله الله تعالى ليحقق المصلحة ويرفع المفسدة ليدفع المنكر. فإذا ضوابط هذا الباب يعني في كتب الفقه الإسلامي يعني موجودة. فالأصل في يعني علاقة المسلم بالكافر ليس علاقة قتال، علاقة دعوة. لهذا عندما يخرج المسلمون للدعوة يقولون نخيركم بين ثلاثة أشياء: الجزية، الإسلام أولا، أبيتم الجزية. يعني الجزية فيها إشارة إلى أن هذا البلد يعني لا يقاوم الإسلام، يعني الإعلان بالمسالمة ويبقى على كفره لكن لا يمنع الإسلام. فهذا هو الأمر الثاني. الثالث إذا رفضوا الإسلام والجزية يكون القتال. طبعا هذه الأحكام عندما يكون لدينا القدرة، أما في حالة العجز فالحكم يتوقف ولا يلغى. بعض الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب تلجأ لتمويل جزء من نشاطها بالقروض الربوية، ولكن نشاطها في المباحات يختلط. هذا يحرم أن تشتغل في أي عمل أو تشارك أي عمل يكون فيه حرام. بعضهم يقول إذا كانت نسبة الحرام 10% فأنت تدخل معهم واقطع 10%، كيف تستطيع تقطع 10%؟ الآن أكثر الآن البنوك ليس كل عملها ربوي، في أشياء غير ربوي. إذا أنا أشوف مثلا البنك الربوي كم عنده نسبة ربا 75%، أدخل معه وأخرج 75%، هذا يصبح فوضى في المعاملات. فأي معاملة فيها حرام تترك. قمت بترتيب أذكاري الصباح والمساء في ذهني بحيث أنني أقولها وأبدأها بالذكر الذي يقال مرة واحدة، ثم الذي يقال ثلاث مرات، ثم الذي يقال أربع مرات إلى آخره. هل هذا الترتيب يعني فيه شيء؟ ليس فيه شيء إن شاء الله. بعض الناس يقول ما عليك إلا البلاغ، وما عدا ذلك فللإنسان كامل الحرية، لا ينبغي لأحد أن يجبره على الإسلام أو يجبر المسلم على امتثال أوامر الإسلام، لأن الإنسان له الاختيار. المسلم داخل بلاد المسلمين ليس له خيار، ما دمت أنت التزمت بالإسلام فهذا عقد بينك وبين الإسلام وبين الله عز وجل أن تمتثل أمر الله، فلا يجوز لك أن تخرج عن دين الله. لكن من الذي يطبق هذا؟ يطبقه من له اليد والقدرة على المجتمع وليس الأفراد. لو مثلا إنسان في الطريق قلت صل قال خير وجالس ما قام، قلت يا فلان صل قال إن شاء الله، بعدين قلت صل قال لن أصل اذهب، ماذا تعمل معه؟ هل تملك أن تجبره على الصلاة؟ لا. ما تملك. هذا الذي يملك الإمام هنا تنتقل إلى يعني إلى وسيلة أخرى إن استطعت، لكن لا ينبغي أن تدفعه إلى العناد. سلم عليه مساك الله بالخير، كيف الحال يا أخي، جزاك الله أذن ترى الأذان ووقت الصلاة يعني قليل، صل وارجع جزاك الله خير. قال لك إن شاء الله، خلاص غادر لا تقف. يا أخي صل إن شاء الله، هذا عملية أصبحت أنت كأنك تدفعه للعناد، لم يصلي. فأنت هذا الكلمة اتركه، أنت نبهته للصلاة أذهب، إلا إذا كنت لديك مخول من السلطة، يعني أنت مثلا في الهيئة هذا صح، أما أنت يعني كناصح يعني متطوع لا تدفعه للعناد. هناك من يقول إن علماءنا لا هم لهم سوى جمع الأموال وكنز الذهب، ويقول إنه يجب أن يبني الناس أن يبين للناس أخطاء الحكام على المنابر والمحاضرات. طيب إذا كان العلماء فاسدون فكيف بقية الشعب؟ إذا ما فينا خير كلنا إذا كان علماءنا فاسدون، إذا فينا الخير؟ يعني الآن أشرف الأشرف وأقرب الناس إلى الله العلماء، فإذا كان علماؤنا كلهم لا هم لهم إلا جمع المال، طيب إذا الأمة كلها رحمها الله من باب الطرفة شخص زار قرية فكان شيخه مصيب بالجنون وكان يعني مسلسل، فسأل أين شيخكم؟ قال هذا شيخ. قال إذا كان الشيخ مجنون مكتف كيف بقيت القبيلة؟ يعني العملية كلها ماشية مجنون من فوق إلى أسفل. فإذا يعني اتهمنا العلماء حقيقة هذا ما يريده أعداء الإسلام، هذا ما يدندن عليه العلمانيون، يريدون أن يفصلوا بيننا وبين علمائنا، ونحن نتلقى الأحكام ومعرفة الأحكام الشرعية من علمائنا، فإذا أصبحنا بدون علماء فسدت الأمة، هذا هو المقصد. فاحذروا يا إخوة، علماؤنا أخيار وفيهم خير كبير، وهم بشر يخطئون ويصيبون، لكن أخطاءهم أقل من أخطائنا، ومعرفتهم بدين الله يعني أحسن من معرفتنا، فلا ينبغي لنا أن نقبل، لا نقبل أحد يجرح في علمائنا أبدا. فهذا الهدف منه الفصل بين الشعب وبين العلماء، فإذا لم يبق لنا علماء من يقودنا؟ يقودنا العلمانيون. إذا نأخذ ديننا من هؤلاء الصنف الذين لا يعرفون إلا الفساد، أعاذنا الله يكون الفساد. هناك من يقول سيد قطب شهيد الأمة، ما رأيكم؟ لا شك أن السيد رحمه الله قتل من أجل دينه، كون عنده أخطاء بشر، لكن لما قتل؟ نسأل، نحن نسأل، هل طلب منصبا؟ هل يعني طلب مالا؟ لا، رجل كان رئيس الدولة يتبنى الشيوعية ويتبنى القومية ويدعو يعني إلى فصل الدين عن الدولة، ويظن بكل يعني لم يقبل بوجود خير في يعني لم يرضى بوجود مشاركة شرعية له في الحكم، فلجأ إلى تصفية الصالحين وأسجن العلماء. والذي يقف على الفترة التي عاش هذا الزعيم يعني أقذر سجون في العالم، كان في سجونه، كان ينفخ العالم والداعية من دبره بالمنفاخ، وكان يوضع الشخص في بركة من الماء ما يستطيع ينام، يضع ثلاثة أشخاص فيلجأون إلى اثنين يحملون واحد حتى يأخذ نصف ساعة نوم ثم ينزلون ثم يقف الثاني. فعندما هذه سجون هذا الشخص، فهذا العالم المسلم الرجل يعني كان له دين وكان له إيمان، ومن صغره كانت له شجاعة قوية جدا، تحمل بسببها هذا السجن، كتب كتابه في ظلال القرآن في السجن، وترى الكتاب يعني يتدفق إيمان، لو كتبه أحدنا على في أي مكان ما يكتب مثل هذا الكلام، وكان مصابا بالمرض ومصابا وفي السجن ويكتب كلام عجيب، له أحكام خاطئة وله تصورات خاطئة لأنه بشر، فنحن نقول أخطأ في كذا، لكن نقدر له موقفه، موقفه كان عظيما، لو أراد منصبا لأخذ، ولكن ما أراد منصب، أراد الإيمان، أراد الإسلام، أن ينصر دين الله، فموقفه عظيم رحمه الله وتقبله الله في الشهداء، لكن ليس عالما شرعيا ينظر، ما قرأ الشريعة، رجل أديب حفظ القرآن من الصغر وتربى في بيت صلاح وبيت يعني تصوف، وإن كان التصوف كان في ذلك العصر فيه كثير من الأخطاء والانحرافات، لكن في بيت فيه استقامة وحفظ القرآن صغيرا، كتاباته في أول حياته فيها شبه اشتراكية، تدرج في الحياة، نحن ما نحاكم الشخص الأول كتبه، نحاكمه إلى آخر كتبه، وفي آخر كتبه قد أخطأ رحمه الله، لأنه بشر. يقول الذهبي رحمه الله: لو لم نأخذ إلا عمن لم يكن عن إلا عمن لم يقع في خطأ ما وجدنا من نأخذ عنه العلم. هات اخرج لي عالما واحد ليس له خطأ، ما تستطيع. يقول ابن القيم رحمه الله: ما من عالم مشهور إلا وله خطأ أو أخطاء خالف بنصا صريحا أو صحيحا، ما من عالم. فكون العالم يخطئ أو الأديب يخطئ أو الباحث يخطئ قضية عادية، لكن لا ينبغي لنا أن نتجاهل حقيقة الأمر، وإلا يعني كل نحن عندنا مقياس، إن لم يكن على هذا المقياس فكله باطل، لا، لديه صواب ولديه خطأ كغيره من العلماء، ولديه كلام في كثير من القضايا مردود، وخاصة حكمه على العالم الإسلامي بأنه لم يعد هناك إسلام، فتصور أن الإسلام قد انتهى من حيث الجملة لا من حيث الأفراد، فحكم على المجتمع الإسلامي بأنه واقع في الكفر والردة كمجموع، لأنه رأى في السجون ما لا يصدق إنسان أن هذا يصدر من مسلم، يدخل الكلب البوليسي على إنسان شائب في عمر 60 في غرفته ينهشه، شيء عجب يا أخوتنا. يقرأ والله، وزعت هنا، وزعت قبل في عهد الفيصل رحمه الله، وزعت كتب في الحج أو في عهد الملك سعود نسيت كتب، يعني جاءت في الحج ونحن قرناها من الحج، تقرأ كلام في التعذيب يا أخوتنا والله يشيب لها الولدان. فهؤلاء تعرضوا للسجن والأذى والإهانة والقذارات، حتى كان يقول برئيس السجن: أين ربك وضعه معك في الزنزانة. هذا الكلام يسمعه الشخص يا أخوتنا يصاب برد فعل بشر، لكن نحن نقول أخطأوا في هذا الفهم، وخرج من هذه السجون جماعة التكفير والهجرة، هنا هذه السجون أخرجت تطرفا، فنحن نقول يعني لا ينبغي لنا أن نتطرف في الحكم على الناس، ولا نقبل أخطاء الآخرين، نقيم الإنسان بالميزان الصحيح، ما كان صوابا نقبله وما كان خطأ نرده، وأما ذات الإنسان فقد لقي ربه، لا ندري في الجنة أو النار، هذا أمره إلى الله، ما بقي إلا أفكاره وآراؤه نقيمها، فما كان فيها من خطأ نرده وما كان فيها من صواب نقبله. هذا الميزان الذي تقابل به إخوانك والمسلمين بقلب راضي. أما كل من أخطأ شن عليه، فمن منا لا يخطئ؟ لو أتيت إلى إمام مسجد يخطب كل جمعة مرة في الأسبوع، ألا يخطئ خطأ واحد في الأسبوع؟ نحوي، لغوي، عقدي، تشريعي، لا بد يخطئ. طيب لكن الخطبة ربع ساعة فيها 10 صفحات وخطأ واحد، لو جمعت كل أسبوع خطأ، وفي السنة 48 خطأ، وفي 5 سنوات 4 يعني 5 في 50 ب250 خطأ، وخرجتها في كتاب، قال الناس والله هذا شرير. الشيخ الباني رحمه الله جاء عنده شخص من الشباب المراهقين، قال: يا شيخ، أريد أن أجمع أخطاء الناس من الصحابة إلى اليوم. قال: أعوذ بالله، أنت مثل الذباب، ما ترى إلا الأخطاء يا ولدي، لو أخرجت يعني أنت لو أخرجت كتاب بهذا المنوال وقرأه الناس لحكموا على كل الأجيال المسلمة بالشذوذ والحرف. فما ينبغي شخص يتصدى فقط لأخطاء الناس، لكن بيانها مطلوب للتحذير، لكن لا تنسى حسنات الآخرين. فإذا هذا وفقنا الله وإياكم لكل خير. وهذا يسأل: هل يجوز تحذير الناس من أهل البدع؟ أول شيء لابد أن تعرف أن الذي يعمله بدعة، ثم تنصحه، أنت تنصحه أولا، تنصح هذا الشخص المخطئ إن كنت قادرا بالأسلوب المؤدب والاحترام تزوره في بيته، لما هذا الشخص يبتدع؟ هذا مسلم وأراد وجه الله، يصلي معنا في الصلوات الخمس، لما ابتدع؟ لماذا ابتدع؟ يعتقد أنه يتقرب إلى الله، هذا لا نشك فيه، في داخله المقصد التقرب إلى الله، مقصده حسن، هو يثاب على هذا القصد الحسن، كما قال ابن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في أصحاب الموالد، قال المقصد الحسن النية الحسنة طاعة حسنة يثاب عليها الإنسان، لكن فعله ليس حسنا، فإذا لابد أن نترفق به لنكشف له أن نيتك حسنة جزاك الله خير، وما دفعك لهذا الفعل لحبك لله ورسوله، لكن أنت مأمور بأن تتقيد بأمر الشرع، قد جاء في الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فإذا كل عمل تعمله بدون أمر من الله ورسوله أو من الله أو من رسوله فهو مردود، فنناقشه ونناظره حتى نكشف له الحقيقة بالأسلوب المؤدب بالتلطف. نحن كما مر معنا في السورة قبل قليل في التفسير، الله يأمرنا أن نجادل المشركين ونناظرهم وهم مشركون، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. انظروا يا أخوتنا، الله يعلمنا الأدب، أدب الحوار مع المشرك أمر لا يقبله العقل، لكن نناظرهم نجادلهم نكشف لهم الحقيقة، هذا المنهج لو وجد بإذن الله يكون أثاره حسنة وإيجابية، ونكتفي بهذا القدر.